سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، الشمس يسطو في النار ضياؤها، ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضاءت عبر الزمان، وجدتها لا تربي. النبي صلوا عليه، النبي صلوا عليه، اللهم صلِّ وسلم.